يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، هل يجوز استعمال جلود الخنازير لصناعة الأحذية والشنط؟ لا، الخنزير رجس، أو لحم خنزير فإنه رجس. الخنزير رجس كله، جلده ولحمه كل مشتقاته، لا يجوز استعماله. كل ما هو محرم لا يجوز أخذ جلده، كالأفاعي والسباع، جلود السباع ما تجوز. نعم.